السؤال كالآتي: احنا الشركة وضع لنا صندوق. اول شيء الشركة مصباط البترول. طيب مصباط البترول وضعت لنا صندوق اسمه صندوق الادخار. هذا الاشتراك طبعا بقصه منه كل شهر قيمة المبلغ، والشركة بتحط مقابله بتشغل هذا الصندوق. نعم معي يا سيدي. ايوه نعم. بتشغل هاي فلوس هذا الصندوق على مدار العام. هون النسب احنا مش عارفين بالضبط كيف بيشغلوه. بذكروا انه في اشي بروح اسهم، اشي بروح قرض لبنوك زي هيك. نعم. تجينا ارباح واخر السنة 15 واحد تجينا ارباح. في نسبة هم بيقولوا عنها حلال وفي نسبة حرام. نسبة الحرام قد الحلال على 3 مرات. نسبة الحلال الحرام أكثر من الحلال على 3 مرات. طيب إحنا مجبورين مرغمين يعني على كيف هم بيشغلوا عائلتهم. مرغمين على مرغمين إنه هم يعني القصص هذا القسم. أيه. مرغمين إحنا عليه. أيوه. أي نعم. وهم بيشغلوه بطريقتهم الخاصة. طيب زي ما ذكرنا في أسهم في قروض. نعم نعم نعم. الأرباح هاي آخر السنة. خلاص يعني نكون يا الإنسان صادق النية. كويس تمام. نكون صادقين النية معك. أي أنا نعم. واحد من الموظفين يعني. طيب. أنا بوزع هذا المبلغ مع مالي بدخله. سئلنا من قبل الشيوخ بقول لك يعني أنت لازم تمسك هذه الفلوس لا تروح توزعها على إنسان قريب لك بتعرفه لأنك أنت بدك تطعم حرام. طيب شو بدنا نعمل؟ قال امسكوا روح انت باحدى الشوارع في الزرقاء او في عمان في الليل بشرط انه ما حدا يشوفك، وصدقت المصاري ارميها وتخلص منها. طيب مين بدي ياخذها؟ بقول لك اللي بيجي. طيب نفترض انه اللي اجى لما الفلوس هاي عدم مؤاخذه واحد حشش واحد سكرجي. على كل حال بارك الله فيك، نحن فهمنا السؤال. ايوه بدنا احنا في طريق النور والجواب ان شاء الله بعد الاستيضاح. كل موظف في هذه الشركة يعرف ما يخصم منه من راتبه كل شهر ولا ما يعرف؟ لا يعرف. يعرف لأنه في خصم 10%. كويس. نعم. ويعرف كم يضاف من الشركة؟ نعم. مقابله 10%. مقابله 10%. نعم. مثلا إذا كان واحد معاشه بالشهر 100 دينار. نعم. فبيطلع له بالشهر 120. لا ما بيطلع 110. شو بيطلع؟ من خصم من معاشه من ال 100 10 بتحط له كمان يبانهم 10. إذا بنفترض إنه بيطلع له من ال 100 10. مش بيطلع له سيدي. مش بيطلع له. لا في الأخير آخر الشهر. معلش. بعد ما خصم. بعد ما أنا بدي أفهم. نعم. لأنه أنت هلا بدك تعيد كلامك. طول بالك. تفضل. أنا بدي أفهم لك كلامك أنت واضح. نعم. لكن أنا بدي يعني أستوضح. نعم. الموظف هل اللي بياخذ بالشهر 100 افترض باخذ 50 أو 100 أو 1000. معليش. المهم الشركة بتحط له خلي منه. بارك الله فيك، أنت خلص دورك. دورك بالكلام خلص. إجا دوري الآن. أنت بتقول بيخصموا من المعاش 5 صح؟ 10. 10 ولا 10. وبضيفه من عندهم 10. نعم. اذا انا راح اصحح المثال. طيب ادو هذا شهريا 110. كويس كويس. شهريا 110 خصموا 10 شو بقي له؟ 100. ضموا على 10 اخرى. أيوة. شو صار؟ 20. نعم. هو في اخر الشهر بده ياخذ بقى على الطريقه هاي 120. نعم. صح. نعم. لكن فهمنا من كلامك انه هالعشرين هذا 20 بيشغلوهن. ما بتعرف ايش بيشغلوهن. نعم. انت فصلت الكلام. نعم. كويس. نعم. الان جوابي لك. هب انك انت الرجل هل لي لك 110 خصموا 10 اضافوا 10 باخر الشهر انت بيطلع لك 120 لكن شو اعطوك هني 140. هذا 20 الثاني منين اجوا؟ ما بتعرف. ما هيك قلت؟ وانا بدي اتعلم منك. هل انت معي ولا مالك معي؟ لانك عم تشتغل بالورق. نعم. ما بيهمني يا حبيبي. انا فهمت منك، هلا بقي عليك تفهم مني لانه الجماعه عم يستنوا بدنا نصلي ونحن بدنا نمشي. احنا برضه 100. هلا معاشك 110 خصموا 10 واضافوا 10 صار المجموع 20. طيب. فأنت بآخر الشهر بيطلع لك 120. طيب. لكن الواقع ما عم يعطوك 130 140 إلى آخره. طيب. هالزيادة على 20 في مثالنا. أيوة. ما بتعرف أنت من أين جاءك. لا. صح؟ نعم. طيب. يعني فاهم أنا عليك إلى هنا. تمام. جزائي بقى أنك أنت تفهم علي. مثل ما فهمت علي. حد الآن بتفضل. طيب كويس. برجع بقول لك. أنت في مثالنا تأخذ 120. طيب. إذا طلع لك 130 أو 40 أو أقل الزايد على 120 تأخذها ما بترميها بالطريق كما طيب. قيل لك أيوة. وإنما تصرفها في المرافق العامة. شو هي المرافق العامة؟ يعني في أمر فيه مصلحة لعامة المسلمين ليس لفرد من أفراد المسلمين ولو كان فقيرا. مثلا مكان محلي ما فيها ماء فبتسحب سبيل لها الجيران لأصحاب المحل ينتفع منه الجمهور وليس ينتفع منه شخص واحد. طريق واير طين وحفر ما بتجي البلدية أو الأمانة كما تقولون الآخرين بتعبدها تصرف هالأموال تجمع عندك من هالطريقة هاي على تعبيد هذه الأرض من أجل امرأة من أجل ولد إلى آخره. وجسر أمثلة كثيرة وكثيرة جدا تدخل في باب المرافق العامة. المرافق العامة غير هيك ما في جواب. أنت ما بحل لك تأخذ إلا هل خصموه من مالك من معاشك وهل أضافوه إني إلك، أما هل ربحوه بسبب تشغيل بالمية عشرة وعشرة هذا ما بيجوز. أنت تأخذه ما بيجوز. إذا أخذته ولا بد أن تأخذ أحسن ما هن يبقى عندهم. أيوة. تصرفه في المرافق العامة. بس. السلام عليكم. هذا قرض جرة. قرض جرة نفعا بعد. هذا مو قرض يا أخي، المفروض عليهم فرض. طيب بالنسبة للعشرة اللي دفعوها مخصموا منها هاي حكمها ماذا؟ إن شاء الله بيعطيهم معاش وانتقاعد. شو بيهم؟ يعني شو فيها الحيث إنه مثلاً هم خصموا عليه 10 دنانير دفعوا لك المقابل 10 دنانير شغل الأموال. فاهم ما أدلك الدولة إذا أعطتك معاش وأنت جالس شو بتقول عنها؟ في مقابل جزاها الله خير. في مقابل. طيب إذا كان في مقابل أحسن. أيوة. ولا بدون مقابل شو المقابل هنا؟ المقابل إنهم أخذوا منه هم أخذوا منه 10 دنانير. إيه؟ بناء من... على ذلك أعطوه 10 دنانير. يا أخي هالعشرة هو دفعها. لا نعم يا أخي نعم. طيب بس هو إلى شيء قال للعشرة الثانيات شيخنا هم خصموا عليها رغما عنه العشرة الأولى، فلماذا يرضى بالعشرة الثانية؟ لأنها منحة من الدولة. بس ليش نعتبرها منحة شيخنا؟ هذه الشركة بتجيب لنا شكين أخي السنة، شك حلال وشك حرام. انه الارباح اللي تبعون الفلوس تبعونا قال ربحوا يعني جزء حلال وجزء حرام، فيبعثوا شكين، شك في مبلغ بسيط هذا اسمه حلال وشك بالارباح في مبلغ كبير هذا اسمه حرام. شو الفايده ما جاوبنا على الجواب؟ احنا اثنين الحلال والحرام موزعهم. لا ليش الحلال والحرام يا اخي توزعوا؟ يعني هلا هذا التفصيل حق عليكم شيخنا. الحلال بزعمهم انه حلال، هم بزعمهم انهم هم مش من اهل الاقتصاد. بزعم القابضين ما يعرفون يسألون ما بيعرفوا اي جاوبنا العشرة الثانية اذا بدنا الشيخنا توضيح بس العشرة العشرة الثانية بس شيخنا شيخنا هذا ابو نبيل الله زعلان قال هذا زعلان تفضل. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. في يوم من الايام جيت عند ابو ليلى وجيت اسال انا اتصل لسؤال الاخ عليه مصاري لانسان سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيلو عليه 60 دينار، فهذول هل يحق انه ياخذهم يعني يعتبرهم زكاه من امواله؟ فانا يومتها جيت عند ابو ليلى وقال لك يا شيخنا في واحد جيك مقعد بدي اسالك سؤال، فانت قلت له خلي جواله بعد العشاء، صرت انا جاي ومغلب نفسي، فقلت والله لا ارجع الشيخ في هالمثل هاي. الله يذكرك. فانا بدي قلت له درجه فيها. اهلا وسهلا. احكي له ابو نبيل احكي له اللي بيها. شو صورة القصة؟ القصة انا لما يجي واحد مثلا زيي بده يتصل تليفون انه ترد عليه.